قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فمع تفسير بعض الآيات من سورة النمل وجدير بالمسلمين أن يولوا كتاب الله اهتماما تلاوة وتدبرا وعلما وعملا. قال الله تعالى في كتابه الكريم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فتعلم الكتاب ودراسته وتعليمه يورث الشخص درجة الربانيين بإذن الله. قال تعالى في آيات من سورة النمل قل الحمد لله. الحمد لله فربنا أهل لأن يحمد وأهل لأن يشكر. وهل هناك رابط بين الآية والتي تقدمتها فالآيات التي تقدمتها وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين بعدها قل الحمد لله؟ هل يحمد ربنا على أنه أمطر على قوم لوط مطرا فأهلكهم به؟ نعم يحمد ربنا على ذلك وعلى سائر أفعاله سبحانه. فقد قال في آية أخرى فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإهلاك الظالمين نعمة ينعم الله بها على أهل الإيمان. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا وما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال العبد الفاجر استريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، والعبد المؤمن يستريح من الدنيا ونصبها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا التمسنا رابطا بين الآية والتي تقدمتها قل الحمد لله، فمن العلماء من التمس هذا الرابط وقال يحمد ربنا على إهلاكه للظالمين، وكما قال ذو القرنين لما بنى السد وكف شر يأجوج ومأجوج هذا رحمة من ربي. فرحمة من الله أن يكف أذى الظالمين عن العباد. قال تعالى قل الحمد لله. الحمد لله، وثم فارق بين الحمد والشكر. الشكر يكون مقابل شيء صنعه إليك الشخص، أما الحمد فأعم من ذلك. فربنا أهل لأن يحمد وأهل لأن يشكر، و الحمد أعم من الشكر فهو يتضمن أيضا معنى الشكر. وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. من العباد الذين اصطفاهم الله سبحانه؟ هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك الملائكة يدخلون فيهم. فالآية عامة سلام على عباده الذين اصطفى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون في صلاتهم السلام على فلان السلام على فلان، ويذكرون أسماء. فلما علم النبي الصحابة التشهد قال قولوا التحيات لله الصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال فإنكم إذا قلتم ذلك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك قد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فالعباد هنا عامة، والعباد المصطفين هم رسل الله الكرام. قد قال تعالى في كتابه الكريم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فالمصطفون الأخيار هم رسل الله الكرام. وسلام على عباده الذين اصطفى، اصطفاهم من الذين اصطفاهم الله أيضا موسى عليه السلام: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ومريم عليها السلام: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اصطفي أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهؤلاء مصطفون، منهم المنصوص عليه بالاصطفاء كمن ذكروا، وكما قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وعموم الرسل اصطفاهم الله، قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا السلام من الله سبحانه، أو أمر النبي أن يقوله: قل الحمد لله وقل سلام على عباده الذين اصطفى. فعلى أي حال، إن كان القائل هو الله وسلام على عباده، فالله يسلم على عباده الذين اصطفاهم واختارهم ومن عليهم وأكرمهم بالإيمان به وبطاعته. وإن كان الرسول أمر بذلك ونحن لرسولنا تبع، فيلزمنا أيضا أن نسلم على عباد الله الذين اصطفاهم الله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون؟ طرح سؤال للتفكر وللتدبر ولاستحساث الشخص على التفكر وبيان بطلان ما فيه أهل الشرك. الله خير أما يشركون؟ بلا شك الله خير. وهل يشرع لنا في الصلوات إذا تلونا هذه الآية أن نقول: أنت يا رب خير، أنت يا رب أبقى، ونحو ذلك؟ من العلماء من يستسيغ ذلك ويقول: لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، آية فيها عذاب تعوذ، آية فيها رحمة سأل، فأطرد القول وقال: إن ابن عباس كان يقول عند سماعه: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سبحانك اللهم ربنا وبلى. وأيضا يقول نحو ذلك عند قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وعمر رضي الله عنه لما سمع قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال: أشهد. وكان مأموما في صلاة العشاء، وهي فريضة من الفرائض. وهل مثل ذلك يقال في الفرائض أيضا أم يقال في النافلة فقط؟ قولان لأهل العلم. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في سجود التلاوة بصفة عامة: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يختار هذا تأولا للآية الكريمة ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا قبلها إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. في هذا تعديد لنعم الله سبحانه، والله يعدد النعم على خلقه، ولكن ليس لنا أن نعدد معروفنا على الناس ولا أن نعدد معروفنا على خالقنا، فليس لنا معروف على خالقنا سبحانه، أعني ليس لنا أن نعدد الطاعات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك، تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك، فليس لنا أن نعدد صنائع المعروف التي نعملها لا على الخلق ولا أيضا على الله سبحانه وتعالى. قال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. البهجة المنظر الحسن البهيج كما قال وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. طرح السؤال مع المعرفة بالجواب آنفا منهج مضطرد، فالسؤال ليس من مقاصده في كل وقت البحث عن جواب، بل السؤال قد يكون للتنبيه، قد يكون للتذكير. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، معروف جوابه. سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، جبريل يعلم جوابه. فالسؤال ليس في كل الأوقات يكون مراد منه الإجابة، فالسائل قد يعرف الجواب مسبقا ولكن قد ينبه غيره على الجواب. فكثيرا ما تطرح أسئلة في كتاب الله ليس المراد منها البحث عن جواب، فجوابها معروف. ولذلك فقد صنفت رسائل في الأسئلة الواردة في كتاب الله عز وجل، والمقاصد من تلك الأسئلة، الأسئلة التي وردت في كتاب الله والمقاصد من تلك الأسئلة وأجوبة تلك الأسئلة بما تخرج منه بنفع عظيم أفضل من ذلكم الذي يدرس في الجامعات. فإذا استخرجت الأسئلة من كتاب الله ونظرنا إلى سياق الآيات وإلى الأجوبة على هذه الأسئلة لحظينا بنفع كبير. قال تعالى بل هم قوم يعدلون، ويعدلون يميلون، ليس المراد العدل الذي هو القسط بين الناس، العدل بين الناس. فكلمة يعدلون من الكلمات التي تتعدد معانيها. قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ما معنى يعدلون؟ قيل يعدلون يميلون عن الحق إلى الباطل. قال ابن عباس كنت حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى إذا خرج ذات يوم وخرجت معه في سفر فعدل عن الطريق فعدلت معه، عدل بمعنى مال عن الطريق فملت معه، ويعدلون بمعنى يسوون أيضا، يسوون فلان عدل لفلان أو عدل لفلان، فيعدلون معناها أيضا يسوون، يعني يسوون الله بغيره فيعبدون الله كما يعبدون غيره معه، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فيعدلون تأتي بمعنى يميلون، وتأتي بمعنى يسوون. والعدل المعروف بين الناس كما في الحديث: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. قال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا، يعني مستقرة، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي وهي الجبال، وجعل بين البحرين حاجزا. البحران قيل العذب والمالح، وهذا أشهر الأقوال. قال تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان، فلا يتداخل المالح على العذب فيفسده، فيفسده إذا دخل عليه. فما المراد بالبحرين؟ هل هما بحران مخصوصان؟ هل هما النيل والبحر المتوسط كما يقولون؟ الله أطلق، قال في كتابه الكريم: وجعل بين البحرين حاجزا. وهل يطلق على النهر بحر؟ الشيء المتسع عموما يطلق عليه بحر، فالبحر الشيء المتسع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت فزع بالمدينة، وقد امتطى فرسا عريا لأبي طلحة وتوجه به قبل الصوت، توجه به قبل الصوت فرجع ولم يجد شيئا، وقد استقبله أهل المدينة يتتبعونه يمشون خلفه، فقال: ما وجدنا شيئا وإن وجدناه لبحرا، يعني وجدنا الفرس واسع الخطى جدا، واسع الخطى جدا، ما وجدنا شيئا وإن وجدناه لبحرا. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم الإطلاقات على العلماء: قلهم فلان البحر، ابن عباس البحر، بحر في العلم يعني متسع في العلم، متسع، علمه عظيم، علمه عظيم. قال تعالى: وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. هذه تساق أيضا في أبواب الرد على الملاحدة، الرد على الملاحدة بمثل هذه الآيات المباركات. وأهل الشرك كانوا يقرون بهذه الأشياء، ومن ثم وقد أقروا بها. لماذا إذن تعبدون إلها مع الله إذا كنتم تقرون أن الله الذي أنزل من السماء ماء، وأنه خلق السماوات والأرض، أنه أنزل من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة، فلما تعدلون في عبادته تسوونه بغيره في العبادة؟ أهل الشرك كانوا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، وأنه جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. ما قالوا أبدا إن اللات ولا العزة ولا منات هي التي خلقتهم أبدا، بل كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكانوا يقرون بذلك، فمن ثم خوطبوا من الباب الذي أقر به: إذا كنتم تقرون أن الله خلق السماوات والأرض فلماذا تسوونه بغيره؟ وتعبدون غيره كما تعبدون. قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أي قليلا ما تتعظون وتعتبرون. وكلمة قليلا ما تذكرون على غرارها كلمات كثيرة: قليلا ما تشكرون، قليلا ما تؤمنون، ويتحتمل معنيين شهيرين عند العلماء علماء التفسير. المعنى الأول: قليلا ما تذكرون، أي تذكركم قليل، إذا تذكرتم لا تتذكروا إلا أشياء قليلة، ولا تتعظون إلا نادرا. المعنى الثاني: قل منكم من يتذكر، قل منكم من يتذكر، فيكون قليلا ما تذكرون تحتمل أمرين: الأمر الأول قل منكم المتذكر، عائدة على عدد المتذكرين، والأمر الثاني الشيء الذي يتذكر، يعني إذا تذكرتم لا تتذكرون إلا شيئا قليلا. ورد بعض المفسرين هنا أثرا عند قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أثرا يتناوله الخطباء ولا أعلم له سندا، وهو أن رجلا استأجر أجيرا بدابته كي يوصله من بلدة إلى بلدة أخرى، استأجر أجيرا بدابته كي يوصله من بلدة إلى بلدة أخرى، ففي بعض الطريق غدر به صاحب الدابة وقال: أخرج كل من معك من الأموال فإني سأقتلك. قال: خذ كل ما أملك ولا تقتلني. قال: لا، سأأخذ كل شيء وستقتل أيضا. قال: إذن فدعني أركع ركعتين لله. فركع ركعتين لله وهو في الركعتين والآخر واقف بالسيف ينتظر انتهاءه من الركعتين حتى يقتله، إذا بفارس يأتي من بعيد ويصوب سهما إلى هذا الغادر فيقتله، فيخرج الآخر بعد أن انقضت صلاته فيقول له: من أنت؟ فقال: أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه، أنه قد دعا ربه في الصلاة أن يسلمه. يذكرها بعض المفسرين، وأظن إن لم أكن واهما أن الحافظ ابن كثير ذكرها أيضا، ولكن ليس لها سند قائم، لكن ليس ذلك على الله بعزيز. فكم من ضائقة يظن الشخص أنها أنهت أمره، ولكن عند الله منها مخارج ومخارج ومخارج. وكما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قال بعض العلماء: الشخص يبذل كل ما في وسعه، فإذا وصل إلى حالة الاضطرار بإذن الله سيكون الفرج. يبذل قدر ما في جهده وقدر ما في وسعه، إذا وصل إلى درجة الاضطرار دعاؤه أحرى أو أقرب إلى القبول إن شاء الله تعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلهم مع الله قليلا ما تذكرون، كل هذا كان أهل الشرك يقرون به، إلا أنهم مع ذلك يجعلون مع الله آلهة أخرى. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي لهم مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أي لهم مع الله الأمور كلها مردها إلى الله سبحانه، هو خير الرازقين، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. لا يجيب المضطر السيد البدوي ولا رسول الله ولا إبراهيم الدسوقي ولا الحسن ولا الحسين. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أي إله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عند الحديث عن علم الغيب يلزم فيه التفصيل. إجمالا الغيب استأثر الله به، ولا يعلم ما في غد إلا الله. ولكن هل الله يطلع بعض أنبيائه على بعض الأمور الغيبية؟ فنقول هذا وارد، يطلع الله بعض العباد على الأمور الغيبية، بل عموم العباد أحيانا. ولكن الغيب الذي استأثر الله به خمس لا يعلمهن إلا الله. متى الساعة لا يعلمها إلا الله، دل على ما ذكر أن الله أخبرنا جميعا بأمور ستأتي. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وقد كان. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ستفتح يأجوج ومأجوج، كما قال تعالى هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. وقال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فهي أمور لم تأتي وستأتي. ستأتي طلوع الشمس من مغربها، عموم الأشراط الكبرى والصغرى للساعة أخبر الله بها رسوله، وأخبر الرسول بها بعض أصحابه أو عموم أمته في بعض المواطن، وأشياء خاصة أيضا كما قال المسيح عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، وكما قال يوسف الصديق عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ففي أمور الغيب أمور لا يعلمها إلا الله، وأمور الغيب الأخرى قد يطلع الله بعض رسله على بعضها، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. صيام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.